عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك بعثناهم وكذلك أي كما فعلنا بهم ما فعلنا من الكرامات بعثناهم من نومهم. الكلام لا يزال متصلا بهذه الفئة المؤمنة الفتية الأطهار الثابتين على دينهم. رب العزة سبحانه وتعالى بعد أن بين ما وقع له من الآيات وقال ذلك من آيات الله فوقع لهم آيات كثيرة سواء في اختيار الكهف الذي نزلوا فيه الذي تزاور الشمس فيه عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، سواء في إلقاء النوم عليهم، سواء في صورتهم من الناظر إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقود. كل هذه آيات قال الله وكذلك بعثناهم، أي وكذلك كما حصل لهم من الكرامات والآيات بعثناهم أيضا من نومهم، وهذا فيه بيان وتذكرة بقدرة الله عز وجل على الإماتة والبعث جميعا، وهذا نرى في أنفسنا كل ليلة ما تملك أمرك شيء، تنفست نمت وصحيح. وهذه صورة من صور الإماتة الصغرى والبعث منها بالاستيقاظ. فالذي ينيمك ويقيمك كل ليلة هو الذي يميتك الموتة الكبرى ثم يبعثك مرة ثانية. وكذلك بعثنا أي كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة ثم بعثناهم أيضا يموتون الموتة الكبرى ثم يبعثهم الله عز وجل. ففيه تذكير بقدرة الله على الإماتة وعلى البعث جميعا الاثنين. ثم ذكر الأمر الذي لأجله بعثهم فقال ليتساءلوا بينهم، أي ليقع التساؤل بينهم والاختلاف والتنازع في مدة المكث واللبس اللي بقوا فيها أو بقوا في الكهف أثنائها. وطبعا لما يقول ليتساءلوا بينهم مش معناها أنه فقط ليتساءلوا، لا، أي ليتساءلوا أشياء أخرى، لكن هذا هو مؤداه في النهاية أن وقع التساؤل بينهم، وقع التنازع والتساؤل. قال قائل منهم، من مين؟ من نفس المجموعة أصحاب الكهف، كم لبستم، يعني كم مدة لبثكم وبقائكم في الكهف، تنمتوا كم سنة ولا نمتوا كم يوم؟ قيل أنهم رأوا في أنفسهم غير ما عهدوا لهم في العادة. بعض العلماء قال شافوا صورة لأبدانهم أو صورة لشعورهم غير المعتاد، وأكد ما قلناه بالأمس. فريق الآخر قال لا، إنما كان سؤال لأن اختلاف الوقت الصباح من المساء، زي واحد نام الساعة 6 صباحا ويصحى يقول الله، والواحد نام قد ايه؟ هي الساعة كام دلوقتي يا اولاد؟ عايز يبحث او يسأل عن ايه؟ عن مدة نومه. ده مش شرط الذي يكون شاف من جسمه حاجة غريبة، ولا مش شرط، هو لا وقت غير الوقت، ما يذكر اخر لحظة حصل فيها النوم متى فيسأل. فبعض العلماء قال ان سبب السؤال مش كل واحد منهم يقول انا نمت قد ايه، قال لك لا، لانهم لاحظوا في اجسامهم اشياء غريبة مدة طويلة 300 سنة، سواء بقى في طول شعرهم او طول اظفارهم او واخرهم قالوا لا مش الموضوع كده، هم كانوا كما هم مفيش تغير، ولكن السؤال عن مدة المكث في هذا النوم بدون ما يظهر عليهم تغيير. كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، لان هذه اكبر مدة ممكن الانسان يتخيل انه نامها يوم. قالوا لبثنا اي في هذا النوم وهذا الكهف يوما او بعض يوم. بعض المفسرين قال انهم دخلوا الكهف غدوة، غدوة يعني الغدوة اول النهار، وعكسها الروحة اخر النهار او العشي اخر النهار. فعساهم الله عز وجل اخر النهار، فهذا قالوا يوما، فلما رأوا الشمس قالوا او بعض يوم، والشمس تظهر غدوة يعني الساعة 9 مثلا 10 واخر النهار في العشي يعني العصر الساعة 6-7 شافوا الشمس ولكن في وقت غروب، فقالوا او بعض يوم. تعرفي كلام ده مرة بقصة فينا بكده خدناه عزير كده. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم، قالوا ربكم اعلم بما لبثتم. فهذا فيه نهنك العلم الى الله سبحانه وتعالى، نكر العلم الى الله سبحانه وتعالى. فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة، كأن واحد منهم قال ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة، يعني اعرضوا عن هذا الحوار وعن مدة اللبس وشوفوا حد يروح يجيب لنا اكل، كأن الحوار معناه كده. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة، ايا كان بقى يوم ولا بعض يوم شوفوا لنا حد يجيب لنا اكل. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. الورق يعني الفضة، الورق يعني إيه؟ يعني الفضة. والنقود أخواني إما أن تكون من ذهب وإما أن تكون من فضة، وإنما صك العملة الآن اللي بيصك هذا إنما يعبر عن مقدار الذهب والفضة في خزائن البلد أو الدولة، نقود يبقى ذهب وفضة. عشان كده لما نتكلم عن الزكاة ونقول زكاة المال بيضم إلى النقود الذهب والإيه؟ الذهب والفضة. بيضم إلى النقود الذهب والفضة. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم، واحد فيكم يروح بورقكم يعني بفضتكم يعني بنقودكم الفضية هذه إلى المدينة، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. يبقى كان معهم ورق ولا ما كانش معهم ورق؟ عشان الجماعة الفرموية والتوكلية اللي يقول لك ما يمشي من غير زاد ويمشي من غير مال ومتوكل على الله، لا، هذه فتية مؤمنة وهذه فتية يثني عليها عز وجل، ويحملون معهم الأموال ويأخذون بالأسباب. خلاص، يبقى كان معهم إيه؟ بورقكم هذه. والتنبيه على الورق كأنها إشارة إلى ما ذكر المفسرون والمؤرخون، اللي إن كان الورق ده ليه دور في الموضوع، إن النقود دي كان لها دور في الموضوع، قيل هو سبب اكتشاف ما كانوا هم فيه، عملة غير العملة، الدنيا اتغيرت 300 سنة، يعني جيل وجيل وجيل، أب وجد وابن وحفيد. قالوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي المدينة المعروفة مدينتهم، فلينظر أيها أزكى طعاما. أزكى يعني يا جماعة طاهر. طب الطعام فيه طاهر وفيه مش طاهر؟ يعني هو بيقولهم واحد يقول يروح يجيب لنا أكل ويشوف مالش أي أكل، فلينظر يدور ويبحث عن أزكى الأطعمة، أيها أزكى طعاما. فهل الزكاة، هل الزكاة بمعنى الطهارة، ولا هل الزكاة بمعنى الحلال؟ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. إيه الطيب هنا والخبيث؟ الحلال والحرام، مش كده؟ يبقى كانوا بيتناصحوا وهم في هذه الأحوال. خلي بالكم، أنا عايزك تعيش معايا الحال اللي هم فيه، الدنيا كلها مضطهداهم وسايبين بلدهم وخارجين فرارا بدينهم، ويبحثون في الأطعمة عن أزكى الأطعمة. فعلا يا إخواني، إطابة المطعم أمر مهم في حياة الصالحين وفي حياة المؤمنين. ليس كل طعام يملأ به بطنه، بل يتحرى في ذلك أن يكون أزكى الأطعمة، أطهرها، الحلال منها. بعض العلماء يدخل في ذلك أزكى الأطهر، يقول لك والمفيد منها، يبقى خير الأطعمة حلال، يبقى ده القيد الشرعي، وطيبة مفيدة ده مطلب دنيوي. واضح إخواني؟ وكلاهما يطلق عليها طعام إيه؟ طعام زكي. فلينظر أيها أزكى طعام، مش فلينظر طعاما زكيا، لا، أيها أزكى، أطهرها وأطيبها وأحسنها. فلينظر أيها أزكى طعاما. فاستدل بالآية أيضا، قالوا على زكاة الذبائح أي ذبحها، لكن الثانية تكون بالذان. قال لك لا، لكنه فيها دليل على حل ذبائح أهل الكتاب. قال لأن عامة أهل المدينة كانوا كفارا، وفيهم قوم يخفون إيمانهم، فوجه الاستدلال بذلك قال لك لأن كلمة الطعام هيتناول أيضا أن يكون الطعام لحما، فلينظر أيها أزكى طعاما، كلمة الطعام هتشمل خضار وفاكهة ولحم. وليتلطف، ما معنى التلطف وما معنى اللطف؟ التلطف واللطف هو الوصول إلى المراد أو حصول النعمة بطريق خفي، بطريق خفي. ولهذا من أسماء الله اللطيف، قال لك اللطيف هو الذي يوصل إليك الخير بطريق خفي، من باب ما تاخدش بالك منه. يعني مثلا لطف الله عز وجل بموسى عليه السلام فأمر أمه أن تلقيه في التابوت وتلقي التابوت في اليم. الناظر إلى هذا يرى أن الهلاك في هذا الفعل، لا، أوصل إليه الخير من هذا الطريق الخفي الذي لا يدركه أي أحد، طريق خفي اللي هي قوله تعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من طريق خفي لا لا لا يعمل له حسابا، من طريق خفي لا يعمل له إيه حسابا. فقال وليتلطف يعني وليتخفى، هو راح يجيب الأكل يتخفى حتى لا يدركه أحد، ولا يشعرن بكم أحدا، يعني لا يفعل ما يؤدي إلى الشعور بهم. فهذا الأمر، هذا النهي يتضمن التأكيد للأمر بالتلطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يعني تلطفا لا يشعر بسببه أحد أو لا يشعر معه أحد بكم. ثم علل السبب اللي هو بيأمر به أصحابه أنهم يتخفوا ويتلطفوا ولا يشعروا أحدا، قال إنهم إن يظهروا عليكم، يعني إن يطلعوا عليكم، يظهروا عليكم يعني يطلعوا يعلموا بمكانكم، إنهم إن يظهروا عليكم إيه لا يحصل، يرجموكم يعني يقتلوكم رجما بالحجارة، وكانت دي من أبشع القتلات أو القتلات، وكانوا يستخدمونها في زمانه، عايزين يقتلوا أبشع قتلة، يقول لك هنعرضه في الخلاء وفي الفضاء ونصلبه ونرجمه بالحجارة، كان هي ديت أبشع قتلة ممكن يستعملونها في قتل إنسان. قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم، دي رقم واحد، أو يعيدوكم في ملتي، لو ما حصلش القتل يضغطوا عليكم يدلون وراكم لغاية لما تبتلوا بهذه الفتنة العظيمة فتتركوا دينكم وتكفروا بالله عز وجل، أو يعيدوكم، يعني يعيدوكم ها يرجعوكم يردوكم، طب نقول يردوكم إلى ولا يردوكم فيه إلى، طب وقال فيه، فهل يعيدوكم بمعنى يردوكم ها علي صوتك، واحد بيقول فيه فعل محذوف، كلام شيخ الإسلام قال لك يضمن الفعل معنى الفعل، وضربنا لها أمثلة كثيرة أظن تقريبا كل يومين ثلاثة يمر بينا الموضوع ده بعد ما كنا فاكرين إنها مثال واحد، عينا يشرب بها المقربون، وهي أصلها يشرب إيه يشرب منها، فهذا معناها أنه ضمن هذا الفعل معنى فعل آخر، إيه الفعل الآخر، يرتوي. نعم، تقول لهم تقول لنا ليه، قول الإخوة عندك أنت تقول لنا ليه، الروع عشان اللي عايز يخشنا، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم إلى ملتي، لا قال فيه، قلنا زي عينا يشرب بها المقربون، أصلها يشرب ويرتوي بها المقربون، شال كلمة يرتوي، عرفنا منين شيء منكم مفيش يرتوي، قال لك لا من الحرف، الحرف ده مش بتاع يشرب، يشرب يبقى يشرب منها، لكن لما قال بها عرفنا ان في حاجة هنا محذوفة، فقال يشرب بها ها يعني يشرب ويرتوي بها المقربون. طيب هنا في الآية اللي معانا قال إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، أو يعيدوكم في ملتهم، يا ترى إيه الفعل المقدر هنا ها؟ وتدخلوا في ملتهم، لا ولا وتستقروا في ملتهم، معناها تكفروا ويرجعوكم إلى الملة وتبقوا في ذلك الكفر فتدخلوا جهنم، أو يعيدوكم في ملة، يعني يعيدوكم يردوكم ها فتستقروا في ملة فتبقوا في ملة، واضح إخواني؟ جدنا منين الفعل الثاني ده اللي هو اللي فيه الاستقرار والبقاء والديمومة، من قوله في، إذ أن الإعادة تتعدى بحرف إلى وليس بحرف في، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. ده لو حصل إيه؟ لو حصل إيه؟ لو رجعتم إلى ملتهم، لو رجعتم إلى الكفر. فهم فاهمين كويس جدا أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل يوم القيامة إلا الطيبين بالإيمان، أما الكافر فليس له في الآخرة من خلاق، ليس له في الآخرة من خلاق. فالفلاح مقرون بالإيمان، الفلاح مقرون بالإيمان، قد أفلح المؤمنون. ولن تفلحوا إذن أبدا، أي إذا رجعتم إلى دينهم فلن تفلحوا إذن أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. وهذا يبين ضعف الإنسان الشديد، أنه لا يدري أشياء في ذاته في نفسه، ينام ويقوم ولا يملك من ذلك الأمر شيئا. أرأيت إن أرقت يوما فما عساك أن تفعل؟ ما تستطيع أن تفعل شيء. إن قررت السهر فإذا بك تنام جالسا دون أن تشعر، ضعيف، هذا إنسان ضعيف، تظهر فيه قدرة الله عز وجل في كل شيء إلا أنه كفور شديد الكفر. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. فيه أن الإنسان لا يقول إلا قولا عليه دليل، لبثنا يوما أو بعض يوم، لا، لا يوم ولا بعض يوم، أنتم لبثتم سنين عددا، فلا تتكلم إلا بما تعلم، لا تتكلم بالتخمين والحدث والظن. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. قوله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم، يأخذ منها الفقهاء دليلا على باب من أبواب الفقه. توقعوا يبقى باب إيه؟ الله يفتح عليه، باب الوكالة. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه، يبقى أنت وكلته في الإيه؟ وكلته في الشراء، المال مالك وأنت موكله في الشراء، تمام؟ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، تدخل في باب آخر من باب الفقه، باب الأطعمة، تدخل في باب الأطعمة وتحري الحلال الطيب الزكي من الطعام، تدخل أيضا في باب من باب العقيدة وهي الكلام عن الرزق، فليأتكم برزق منه. فهذه المطعومات من رزقه سبحانه وتعالى. فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، فيها الأخذ بالأسباب وفيها التخفي من الظالمين حتى لا يقيع بهم الأذى. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. يلا كل واحد يسمع لجار الأيتين دول بسرعة. وكذلك بعثناهم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا. وكذلك قالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك أعثرنا عليه قبلها كانت وكذلك إيه؟ وكذلك بعثنا أي كذلك أنمناهم وكذلك بعثناهم وكذلك أعثرنا عليهم. استشعر معنى ضعفك وكيف أنك في قبضة الله عز وجل يفعل فيك ما يشاء. أي والله يا إخوان ضعف شديد. هذا الإنسان يتكبر ويتعالى بشيء يسير جدا أعطاه الله إياه عز وجل من الاختيار، أما غير ذلك فإن أمره كله بيد ربه عز وجل. وكذلك أعثرنا عليهم أي كما أنمناهم وكما بعثناهم أعثرنا عليهم. أعثرنا عثر عليه المقصود به هنا بمعنى وجدوهم ليعلموا، يعني وكذلك أعلمناهم، لأن مؤدى هذا العثور عليهم أن علموا ذلك وعرفوه. فأطلعنا الناس عليهم وأعثرناهم، يبقى كأن الإنسان كان بيبحث عن شيء ولكنهم ما كانوا يبحثون حتى نقول عثروا عليهم، ولكن هم كانوا يبحثون عن حقيقة البعث، هم كانوا يبحثون عن مسألة هل في بعث ونشور ولا ما فيش. كانت محل نزاع في القوم الذين بعثوا فيهم مرة ثانية. هم الوقت اللي أصحاب الكهف دولت لهم قومين، القوم اللي كانوا عاشوا فيهم وولدوا فيهم، والقوم الذين قاموا وظهروا بين أظهرهم. وكذلك أعثرنا عليهم الله. طب والقوم اللي بعدهم كانوا بيبحثوا عنهم، شنقول أعثروا عليهم أو عثروا عليهم؟ لا، قال لك ده كانوا بيبحثوا عن حقيقة الساعة والنشور والبعث، هل فعلا في بعث وهل في نشور، عايزين دليل قاطع على ذلك. فكان وجودهم لأصحاب الكهف كالعثور على الدليل الذي كانوا يبحثون عنه. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. مين اللي يعلموا أن وعد الله حق؟ لا مش أهل الكهف، القوم أهل المدينة، القوم الذين بعثوا فيهم. بعثوا أحدكم بأرخوكم هذه إلى المدينة. هم طبعا بيكلموا لما قالوا إلى المدينة قصدوا المدينة إيه اللي كانوا فيها، مش كده؟ قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. التاريخ يقص علينا أن ملك هذا العصر كان ينكر البعث، فأراه الله عز وجل هذه الآية، آية بعثة شباب وفتية ناموا هذه السنين الطويلة. قالوا إيه إزاي عثروا عليهم، يعني ناس بتشتري، إيه المشكلة؟ قالت من عن طريق الورق هذا، فالورق كان مسحوق عليه صور الملك السابق، وهذا يفيد إيه اللي سبب ذكر الورق هنا، هل كان الورق مقصودا لذاته ولا مقصودا لمعنى آخر؟ فالمشهور بين المفسرين كان مقصود أنه مقصود لمعنى آخر. إيه المعنى الآخر؟ أنه يتوصل به إلى وقت هؤلاء، الوقت اللي كانوا موجودين فيه. تعرفين كل عملة لها زمان، لما يرسم لنا على العملة دية الملك فاروق يبقى خلاص دي من أيام الملك فاروق كده، فيعرف ويستدل بالعملة على الزمان الذي كانوا يعيشون فيه. قال وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة أي القيامة لا ريب فيها لا شك في حصولها، لأن من شاهد أهل الكهف وحالهم علم صحة ما وعد الله به من البعث. فعلا صورة مصغرة، انت بقى نمت 300 سنة وقمت، ولا نمت في القبر 1000 سنة وقمت، ولا نمت 2000، إلا أنام 300 سنة ها، ويبقيه على حالته ها، يميته 1000 سنة ها، ويقيمه على حالته، إنه على كل شيء قدير. اللي قدر على بعثة هؤلاء بقى، يبقى أخواني الأشياء اللي احنا نشوفها في أنفسنا إنه بقي يوم بقي يومين بقي ساعة بقي ساعتين، دي بتقدير الله، ولو شاء الله عز وجل أن تكون أمر أعظم من ذلك لكان. وعشان كده بنخرج بفائدة مهمة جدا، أن الزمن مخلوق لله لا يحول بينك وبين الحقائق التي يخبرك الله بها. شايف الساعة بعيدة ليه؟ لأنك بتعيش إن الزمن يوم واثنين وشهر واثنين وساعة، دي كلها مخلوقات لله لا تساوي عند الله عز وجل شيئا. فيضم الزمن، يكور الزمن، يصير الألف سنة كأنها إيه؟ كأنها ثانية وكأنها دون ذلك. اوعى تخلي الزمن حاجز بينك وبين الإيمان. إزاي؟ واحد يبص للزمن الآن وأحوال المسلمين الآن، يا فين وفين؟ انت ينتصر المسلمين لانك ببص للعشر سنين والعشرين سنة والمئة سنة انها حاجة بعيدة، انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فهذا مخلوق له سبحانه وتعالى الزمن، الزمن. فلا يعني عايزين ننزع من انفسنا مسألة ان الزمن يحول بيننا وبين الرضا، يحول بيننا وبين الايمان. لا، نرى الامر اللي هيحدث بعد الاف السنين كأنه يحدث الان، ما دام الله عز وجل قد اخبر به فقد طوى لنا الزمان. قال تعالى وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، إن القيامة لا شك في حصولها. شاهدنا أحوال أصحاب الكهف، فهذا مثال مصغر لبعثة الناس من قبورهم. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، إذ يتنازعون يعني حين يتنازعون، إيه اللي حين يتنازعون ده؟ إيه الكلام ده متعلق به؟ يعني أحشرنا عليهم إذ يتنازعون، يبقى إذ يتنازعون تعود على إيه؟ على أحشرنا، أعثرنا عليهم إذ يتنازعون، في الوقت الذي يتنازعون فيه. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، اللي هم مين دولت؟ ها؟ أصحاب القرية ولا أصحاب الكهف؟ الاثنين، الاثنين صح. أعثرنا عليهم إذ يتنازعون أمرهم بينهم، بأي أمر كانوا يتنازعون فيه لو كانت أصحاب القرية؟ أمر البعث. يبقى الأمر هنا أمر البعث لو كان المقصود أصحاب القرية. لو كان المقصود هنا بالمتنازعين أصحاب القرية يبقى الأمر اللي تنازعوا فيه هو إيه؟ تمام. وكذلك اعتمنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق إذ وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. يعني وكذلك اعتمنا عليهم حين تنازعوا في أمر البعث فجعلناهم يعثرون على أهل الكهف ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيه. وممكن يكون المتنازعون هم من؟ أصحاب الكهف. يعني وكذلك اعثرنا عليهم حين كانوا يتنازعون في عدد السنين التي كانوا يتنازعون التي كانوا او التي ناموا فيها في ذلك الوقت. في وقت التنازع حصل الايه؟ الاعثار. يبقى كاني ماشي هذا صاحبهم ليشتري لهم، هم قاعدين في الكهف لسه بيتنازعوا في ايه؟ في قصة عدد السنين. ماشي. هو في الآية السابقة لما قال لهم ايه؟ قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه للمدينة. خلاص ربنا سبحانه وتعالى أعلم بمدة البعث، شوفوا لنا حد يجيب لنا لقمة كلها. راح اللي يجيب لقمة يأكلوها، راح اللي يجيب لهم أكل. هم رجعوا ثاني يعملوا إيه؟ يتكلموا في الموضوع، يتنازعوا. فجاءهم من أرسلوه ومعه الملك ومعه الناس أعثر عليهم إذ يتنازعوا. إذا يتنازعون أمرهم بينهم تحتمل أمرين، يا ترى الأمر ده أمر البعث ولا الأمر ده أمر عدد مكفيهم في الكهف؟ على حسب مين المتنازع. والاثنين صح، كانوا بيتنازعوا في أمر البعث القوم اللي بعثوا فيهم، فأعثر الله عليهم ليعلموا. وده الغالب لأنه هو ده المراد من هذه الآية، أنها تكون لأنه قال بعد قبلها ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون. خلاص. يبقى الكلام متعلق اللي خليه يجعل هذا الكلام المعترض بين الفعل وبين العامل فيه ما عمل فيه الفعل. هنا قلنا اعترنا عملت فيه إذ يتنازعون أمرهم بينهم. طب ليه نجيب كلام معترض بين العامل والمعمول فيه؟ أكيد الكلام ده متعلق بالعامل والمعمول فيه. فعرفنا ان الغالب او الصحيح من اقوال المفسرين ان التنازع هنا تنازع اهل المدينه في اي امر؟ في امر البعث والنشور. اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا. ابنوا عليهم بنيانا يعني خلاص قصه اصحاب الكهف وخبر أصحاب الكهف بدل التنازع في أمرهم وفي عددهم وهم ماتوا، خلاص سدوا هذه الفوهة هذه الفتحة فتحة الكهف ويبقوا في كهفهم علامة وأمارة على البعث. ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. يا ترى قعدوا 100 سنة ولا 200 ولا 300؟ ربهم أعلم بهم. هم آية ونسد هذا الباب وانتهى الموضوع على كده. ابنوا عليهم بنيانا لئلا يتطرق الناس اليهم. وذلك ان الملك واصحابه لما وقفوا عليهم وهم احياء امات الله الفتيه. خلاص هم رب العزه سبحانه وتعالى بعثهم ليه؟ ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها. حصلت الايه وقابلوا الفتيه وقصوا عليهم خبر من 300 سنه واكثر. انتهت المقصد والهدف والغايه من هذه القصه. خلاص فأماتهم الله عز وجل، فقال بعضهم ابنوا عليهم بنيانا يسرهم عن أعين الناس. ثم قال سبحانه وتعالى حاكيا لقول المتنازعين فيهم وفي عددهم وفي مدة لبثهم، قال عز وجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. يقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. قبل أن نخرج إلى هذا الصوت قال قبل رب العزة سبحانه وتعالى ما علقناش على قال الذين غلبوا على أمرهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. كلمة مسجد يشعر بأنهم كانوا إيه؟ كانوا مسلمين كانوا مسلمين. لكن المسجد هنا ليس المسجد بالمعنى الشرعي إنما هو المسجد بالمعنى الإيه؟ اللغوي أي مواضع الإيه؟ السجود والعبادة. طيب هو ينفع نتخذ على فتية هؤلاء بنيان ويبقى المكان دوت مسجد ومحل للعبادة والسجود والركوع والصلاة ينفع ولا ينفع شيء؟ لنتخذن عليهم مسجدا. جماعة الدراويش يمسك في الآية يقول لك كلكم انتم متشددين ربنا في القرآن سبحانه وتعالى قال لنتخذن عليهم مسجدا فيضربون المتشابه بالمحكم. وده سلوك أهل الأهواء والضلالة. ينبغي أن نرد المتشابه إلى المحكم. النبي صلى الله عليه وسلم لما ينهانا عن اتخاذ القبور مساجد إيه السبب؟ قال أولئك شرار الخلق كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. ده نص صريح ده نص صريح. الناس دي شرار الخلق. مين دول؟ ده بنوا مسجد يبقى شرار الخلق. قال لك انه مسجد قام على الشرك لانه مسجد قام على الشرك. فاتخاذه مسجدا هنا منهم ليس فعلا يستدل به على جواز ذلك بل يستدل به ويؤكد به على صحة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تعطيك يقين بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا كنا مؤمنين وازددنا يقينا لما حصل هذا من هؤلاء. فعلا اذا مات الرجل الصالح شافوا انهم فتية صالحين وربنا احدث واجر عليهم آية معجزة خلاص نبني عليهم هذا ويتخذ هذا المكان مسجدا. ده كلامي ده كلام الامم السابقة. دي رقم واحد. رقم اثنين لو صح هذا الفعل منهم فهذا شرع من كان قبلنا. لكن في شرعنا نص صريح في النهي عن ذلك. في الآية رقم ثلاثة في الآية ما يدل على أن هذا الفعل خاطئ. قال الذين غلبوا على أمرهم. ده مين اللي قال الكلام ده؟ ما قالش قال الذين أوتوا العلم كما قال في مواضع أخرى مثلا في سورة القصص. لا قال الذين غلبوا على أمرهم. أصحاب الغلبة وأصحاب السلطان. ففي أصحاب الغلبة هم دول أصحاب الغلبة. في ناس أصحاب غلبة ممكن تكون الغلبة دي بسلطان ممكن تكون الغلبة دي بطولة لسان. صحيح في أصحاب غلبة. في ناس أصحاب غلبة يا عم الشيخ الناس كلها قاعدة متضايقة وانت طولت في الدرس ولا حد قاعد متضايق ولا في حد تأفف من شيء. هو من أصحاب الغلبة وهو اللي صوته بس عالي فشوشر على الباب. الحتة دي لازم ياخد باله منها كل قائم على أمر. في أصحاب غلبة بيشوشوا عليكم الأمور شوشوا عليكم الأمور. خبرك إزاي؟ كل الناس متضايقة. لا مش كل الناس متضايقة. كل الناس عايزة تأجل امتحان مش كل الناس عايزة تأجل. خلاص ليه؟ هم عندهم شخصية قوية شخصية قوية وعايز يفرض الكلام دوت على الجميع. لا تبقى انت حذر من هذا الكلام. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني اللي استطاعوا ان يتغلبوا عليهم بالكلام والحجة صحيحة او باطلة لنتخذن عليهم مسجد. فده مش دليل اولا لان عندنا في شرعنا النصوص الصريحة في النهي عن ذلك وانه شرك وان اولئك شرار الخلق. ثانيا ان لو كان هذا فعل من كان قبلنا فهو فعل خاطئ لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف من كان قبلنا بهذا وقال اولئك شرار الخلق. لكن لو صح يبقى دوت شرع لمن كان قبلنا وليس كذلك. خلي بالكم وليس كذلك، ولكن من باب المحاجة والمناظرة. ثالثا ان ده مش قول اولو العلم ولا اهل العلم عشان تستدلوا به، انتوا تستدلوا بقول اصحاب الغلبة اللي ما عندهمش علم، اللي هم مجرد بس اصواتهم وسلطتهم وهيمنتهم على المستمعين فيلزموكم بالقول. قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ايه اكثر كلمة تكررت في الآية؟ كلبهم كلبهم كلبهم. وهل يستحق الكلب ان يذكر ويكرم بهذه الطريقة؟ يعني انا في الصلاة اصلي واقول كلب كلب كلب، يعني في في في يتلى قرآنا يتلى الى ان تقوم الساعة يذكر فيه كلب. وكما قلنا بالامس ان الكلب بيعد الفقهاء من الحيوانات الغير محترمة، الحيوانات الغير محترمة. يعني ايه الغير محترمة؟ في حيوان محترم تعمل له حساب، يقول لك مثلا لو كان معك ماء، نكرر تاني عشان ما كناش حاضرين الجزئية ديت، لو كان معك ماء لا يكفيك الا الوضوء، ومعك حيوان تسقي هذا الحيوان ولا تدخل الماء للوضوء؟ قال لك اذا كان حيوان محترم اسقيه وتيمم لما يأتي وقت الصلاة. اذا كان حيوان غير محترم كالخنزير والكلب يضربوا مثال كده يقول لك لا. الشاهد اخواني ان الكلب رغم انه ليس في الحيوانات ذا شأن ولكنه يذكر ويصير له في الكتاب شأنا. من أين نال هذه المكانة؟ من صحبة الأخيار، من صحبة الأخيار. فلما صاحب قوما صالحين وأهل إيمان فتية مؤمنة بربهم نال ما نالهم من الشرف بذكرهم في الكتاب، فسار الناس يتلون الآيات ويذكرون أصحاب الكهف وكلبه. لو طلبنا من واحد كده يصمم لنا غلاف لكتاب لأصحاب الكهف هتلاقي رسمنا في الكهف وسطه كلب، صح؟ فظل ارتباط الناس في قصة أصحاب الكهف بالكلب منه موجود ولازم يذكر. لو اتقالت من غير الكلب وكان القصة ما اتقالتش. ليه؟ هو الأصل أصحاب الكهف ولا أصل الكلب؟ الأصل أصحاب الكهف وقصة أصحاب الكهف. وهذا يبين أخواني أنه ينبغي أن تحرص على صحبة الصالحين ومرافقتهم وأن تكون معهم. وننصح الطلبة دائما يكون لهم زيارات لأهل العلم ولأهل الدعوة وأهل الخير وأهل الفضل وأهل الإنفاق أهل البذل. النفوس البشرية ضعيفة والإنسان فطر على التقليد والمحاكاة حتى للحيوانات وحتى للجمادات، فيتأثرون بالغنم فيكون فيهم سكينة، ويتأثرون بالخيل فيكون فيهم خيلاء وكبر، ويتأثرون بالإبل فيكون فيهم قسوة وغلظة كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين. إذن احرص على الصحبة. اوعى تقول انا بتأثرش، لا انا طبعا شخصيتي قوية وما أثرش فيه ابدا، انا ماشي معاه كده لا مش ممكن. هتأثر بطريقته بلي عنقه وتكبره، هتاخد حاجة، هتاخد حاجة مهلكة من هذا الفساد. فالحذر الحذر. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، وهم بيعدوهم بيعدوا معهم ليه؟ ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. التاريخ يقص علينا ان هذا الكلب كان لراع، كان لراع تبع هؤلاء الفتية. يعني الكلب مش هم المربيين وجايبينه معهم بالقصر هناك، لا ده هو تبعهم في الطريق. هذا اكثر ما عليه المؤرخون. قالوا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. رجما بالغيب يعني راجمين بهذا القول الغيب، عفوا ان لهم التناوش من مكان بعيد. اهدي زيها بالضبط. فاللي بيسمي اللي بيتكلم بالظن وبالحدث وبالتخمين انك بتعمل ايه؟ بترجم الغيب. انت عايز تصيب شيء لا علم لك به، لانه لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. فهذا من الكلام في الغيب مما لا يعلم الله سبحانه وتعالى، فلن تصيب الحقيقة، فلن تصيب الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم راجما بالغيب، فبين أن هذا القول غير صحيح. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتي. يبقى عددهم كم كده؟ ليش معنى ما ربي يقول لك ربي أعلم بعدتي تقول له لا هم سبعة عشان يغنيني؟ غنيني بيقول لأنهم في الموضعين الأولين قال رجما بالغيب، وفي المرة الثالثة ما قالش. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله، لأن العلماء سلكوا في هذه الآية مسلكين، قالوا نحن نتوقف العدد لنقول لا سبعة ولا ثمانية. شيخ الإسلام قال لك لا، ده معنى أنه اعترض ذكر العدد الذي اختلفوا فيه بكلمة رجما بالغيب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم أدي قول، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم أدي قول، رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدته. يبقى كأنهم قالوا مقولات ثلاثة، رب العزة سبحانه وتعالى قال رجما بالغيب على المقولتين الأوليتين، والمقولة الثالثة لم يقل فيها رجما بالغيب وعلم أنها الصحيحة. عشان لما درسنا في أصول التفسير قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وهذا هو الصواب في حكاية أقوال أهل العلم. فاكر كلامه؟ هذا هو الصواب في حكاية أقوال أهل العلم. إيه هو الصواب؟ إن تذكر أقوال العلماء في قول اثنين ثلاثة وتبطل الباطل وتحق الحق. يعني هتتكلم في مسألة، هتتكلم في مسألة لازم تذكر أقوال أهل العلم. خلي بالك لما تعوز تتحرف المسألة هتحرر المسألة يبقى لازم تذكر أقوال أهل العلم. ما ينفعش تقول المسألة دي حكمها كذا والدليل واحد اثنين ثلاثة أربعة وتسكت، لا لازم تجيب القول الآخر والأدلة عليه وتردها، تبين أنها راجما بالغيب، تبين أنها غير صحيحة. وصلت أخواني؟ ليه؟ أنه قد يكون الحق في خلاف الذي قلته، قد يكون الحق في خلاف ما قلت، يبقى الحق في حاجة تانية خاص في غير الموضوع انت قلته، وانت لانك بس عايش المسألة دي بأدلتها انت حسيت ان هو ده الصواب وكله الباقي كله خطأ. وهذا ما يحدث عند صغار طلبة العلم، يقرأ كتاب ويقرأ فيه المسألة وأدلة هذه المسألة، فتجده من اكثر الناس تصلبا في فكره، خلاص هي المسألة دي كما قيلت، ما عرف اصلا، ما سمع القول الاخر ولا شاف الأدلة ولا الردود عليها، هو قرأ كتاب واحد. مصيبة كبيرة جدا أخوان، مصيبة في المسائل الفقهية، ومصيبة أكبر في مسائل الاعتقاد، مصيبة أكبر في المسائل الحركية والفكرية، بتجه اتجاهات مخالفة تماما. ولو أنه المسكين تعلم العلم وسلك مسالكه وعرف أدلته وكيف تكون ردود أهل العلم لوقف على الصواب وتبين له الحق، لكن هو ما يعرف إلا قول واحد. الشيخ الإسلام يرد الكلام ده، من رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه لما حكى أقوالهم في عدد أهل الكهف ما ذكر قولا واحدا، ما قال سبعة وثامنهم كلبهم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، لا حكى لك الأقوال كلها. قال لنتعلم أنك لما تتحرى في مسألة، وهي دي طريقة سلفنا الصالح رضوان الله عليه، أنك يبدأ يقول لك قال الله، قال رسول الله، قال العلماء، قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال الصحابة كذا وكذا، يذكر الأقوال ويبدأ يحررها. يعني يحررها؟ يشوف الصحيح من الضعيف، لا الحديث ده ضعيف، لا الحديث ده صحيح، لا الحديث ده كذا، ده كلام ابن عباس ده منقول عنه بالنقل الصحيح، لا ده منقول عنه بالنقل الضعيف، بدأ يشوف الأصل اللي بيرجع إليه. خلي بالك، وبعد ما ذكر الأدلة وتحقق من الأدلة وتحرى فيها يبدأ يشوف أقوال العلماء. شيخ الإسلام هو شيخ الإسلام يقول لكم في المسألة خمسة أقوال، وللإمام فيها قولين أو روايتين أو عن أحمد روايتين. إيه يقول الكلام ده ليه؟ ما تخش على طول في الدليل والحاجة بتاعتك، لا ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده. لو أنا أستاذ في مسألة أقول لك افعل كذا، يا عم الشيخ في كذا وأنا رضعت كذا، وأنا أقول له لا تتزوج، خلص الموضوع، دي اسمها فتوى. لكن بنتكلم دلوقتي على الآن على الوصول إلى معلومة، وصول إلى الحق في مسألة متنازع فيها، فلا بد من معرفة الأقوال جميعا وسرد الأدلة فيها ورد الضعيف منها وجمع أقوال أهل العلم فيها. واضح إخواني؟ لكن أن يبقى الإنسان أبدا حديث فكرة سمعها أو قولا سمعه أو دليلا عرفه، هيبقى جاهل أبدا، هيتخبط تخبط شديد. قال سبحانه وتعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجما بالغيب. قال لك رد الأقوال الماضية كده، الأقوال الماضية غير صحيحة. والقول الصحيح إيه؟ قال: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. ما قال صواب أو خطأ، ولكنه لم يقل أنه خطأ، ولو كان خطأ لنص عليه سبحانه وتعالى، ما ترك هكذا باطلا في كتابه. ده كلام شيخ الإسلام. لكن عندنا بعد ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدته. ما تتكلمش في الموضوع دوت. ده الفريق الآخر من أهل العلم قالوا لا، ده مش معنى كده إثبات إن هم سبعة وثامنهم كلبهم، لا، ده دوت معناها بيقول لك ما تذكر وتتكلم في شيء لما تأتي السؤال عنها قول ربي أعلم بعدته، ما نعرفش عدده ولا يهمنا عدده. هم طلعوا ستة ولا سبعة تفرق معانا، ولا ثمانية ولا تسعة ولا خمسة ولا أربعة تفرق معاك؟ قال لك فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن نربأ بأنفسنا. اوعى تخلي عقلك ينشغل بمسائل ملهاش قيمة، مش هيبنى عليها عمل. هم لو ناموا خمسة غير لو ناموا سبعة، ولا تفرق في حاجة. الآية متحققة بالثلاثة ومتحققة بالخمسة ومتحققة بالسبعة ومتحققة بحداشر، صح؟ قل ربي أعلم بعدتي، لا تنشغلن بعددهم، وقل ربي أعلم بعدته. ده اللي احنا بنسميه، العلماء بيسموه علم لا ينفع وجهل لا يضر. لا العلم بالعدد هينفعنا في شيء، ولا الجهل بالعدد هيضرنا في ايه؟ في شيء. فلن ينفعنا العلم به بعددهم، ولن يضرنا الجهل بعددهم. اللي زي كده اعرض عنه، اعرض عنه. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا ها. دي اللي يهمنا في الموضوع، أنه مش كانوا دولة، لا ده كانوا فتية قليلون، خلاص. ما يعلمهم إلا إيه؟ إلا قليل. قال تعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. فلا تمار فيهم، المراء معناها إيه؟ الجدال، يعني لا تجادل فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا في الأمور الظاهرة الواضحة، لكن الأمور الخفية الغيبية لا تتكلم فيها. إلا مراء ظاهرا، وقيل مراء ظاهرا غير متعمق، خلاص. حتى بتيجي عند أصحاب الكاتبة قول سريع ونمشي، مش نقف بقى وهي ديت القول الفصل في عدة أصحاب الكهف، ويقعد بقى يألف لك مصنف ويضيع له سنة من عمره عشان يعرف عدة أصحاب الكهف. قل ربي أعلم بعدتي ما يعلمهم إلا قليل، وشوف حالك واطلب العلم وشوف طريقك، شغل بس نفسك بيه. فكثير من الناس إخواني ينشغلون بأشياء فعلا يضيعون فيها أعمارهم، ويقطعون على أنفسهم طلب العلم، يقطعون على أنفسهم طلب العلم بهذه أو بهذا التلبيس من تلبيس إبليس. فالحذر، حاجة بتتعلمها شو تعلمها ليه؟ وده اللي بنتعلمه في أصول التربية، لازم تحط رقم واحد قبل ما تبدأ في أي شيء. إيه الأهداف؟ هتعمل الموضوع ده ليه؟ إيه اللي وراه؟ هتستفيد منه إيه؟ هيترتب عليه إيه؟ يا ترى معرفة المعلومة ديت ماشي، دي معلومة ومعلومة مهمة وكل شيء، هيترتب عليها شيء ولا معلومة وانتهت؟ فتنشغل بالمعلومة اللي هيترتب عليها أشياء كثيرة أكثر من غيرها. هما بيسموه ده الإداري الناجح، الإداري الناجح اللي ما ينظرش للأمور اللي ما يترتبش عليها فوائد ويهتم بيها، لا، شوف الفوائد فين. دينا بيعلمنا الكلام دوت، دينا بيعلمنا كده. قال سبحانه وتعالى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. لا تجادل في الموضوع ده، ولا تستفت في الموضوع ده، ولا تشغل بالك بالموضوع ده أصلا. ولا تستفت فيهم، أي في أصحاب الكهف، في شأنهم الذي خاضوا فيه واختلفوا في العدد، ولا تستفت فيهم منهم، من مين؟ من أهل الكتاب أحدا. لأن المعلومات الصحيحة أنت اللي تديها لأهل الكتاب، مش روح أنت تأخذها منهم. خلي بالك، أنت اللي هتصحح لهم معلوماتهم،